أنا لست ممن يرضى بأي حزب، هذا تصريحا لا تلميحا، ولست ممن يرتضي بما يفعل بهذه الأحزاب، تصريحا لا تلميحا، عشان مش كل شوية ألاقي نفسي رايح هنا رايح هنا. لا، أنا أدين الله جل في علاه، الأمة هذه لن تتقدم إلا بإنشاء طلبة علم حقا فيهم القوة فيهم النهم والهمة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس وتعبيد الناس لرب الناس، تتقدم الأمة بعد ذلك. أبرأ لله من كل حزب يفرق الأمة، ولازم الأحزاب تفريق الأمة، لأن كل حزب ولو ادعى خلاف ذلك حيقول من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، أظهرنا ذلك أو لم نظهر. إن كان قوي لا ما تضربوش هيموتنا صاحبه، اللي ما تعرفش تضربه إيه مثلا، مش عارفينه اللي ما تعرفش تضربه إيه صاحبه، وإن كان ضعيف اهرسه. هذا المنهج اللي ماشي اللي بيمشون به. أنا أبرأ إلى الله من هذه الحزبية ومن الأحزاب، أنا لا أعرف إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وأنا أقول مرة أخرى تصريحا، لست ممن يسهو أو لست ممن يصفق أو يصفر للندوات والصيحات والمجتمعات، وزن كل إنسان كائنا من كان ما يحسنه من العلم وما عنده من الأصول الخلقية، ميزان المرء عند ربنا بالخلق بحسن الخلق وبالقلوب، فوزن كل إنسان عندي ما عنده من علم، قدر العلم يجعلني أقف أمامه معظما، وإن كنت عموما مع كل المسلمين وتعطي رأسي لهم بحسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه أسوة، لكن قدره ومعاملتي له لقدره بما يحسن من العلم، فإن كان لا يحسن ثلاثة أحاديث ولا فهم هذه الأحاديث ولا يفهم نواقض الوضوء، فهذا قدره عندي حتى يتبين الأمر بجلاء، فلا يكون فيها تورية ولا يكون فيها يعني تخبية. أنا أظهرت ما أقول، أبرأ إلى الله من أي حزبية، لأنني أرى أن الحزبيات تفرق الأمة، فإني لا يعني أقترب من مثل هذا بحال من الأحوال. وهذا أنا تكلمت به سرا ونصحت به سرا ودفعت به سرا بالأدلة، وأنا لا أريد الآن أتكلم على ما كان من الحوارات أدلة عامة، وعندي ما أقول أنا الذي أقوله أنا أقف هكذا في الساحة طيب، ومع ذلك أنا قلت هذا الذي أتبناه وأدين الله به ليعلم صريحا دون التلميح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.